في اليوم الثاني يقول صاحبي اشتريت الكتاب وكثير من الحرب العباد يعني يدور مخ العباد

ولا الوحدة شكل الجهاد ووقع صفة الجهاد وإذن من اسم صار يا أجم هذا يا أجم بنكرة مخصوصة أجم سيد مفرد في سنة ما في عمل بنكرة مخصوصة في عالم كعالم تجانوه يا إبراهيم بنكرة مخصوصة سيارته هذا يحدى أجم فجاء أجم هذا كان الشرع عليه فهذا هو معنى الأجم يعني مضاف نجرة استفادة من طلب الاستعانة ثلاث مضاف معنوي اسم على احرام يعني مضاف ثلاث امر معنوي هو التعريف او التخصيص. التخصيص انه من قرن سالم يعني اذا اضفنا النكره فكل التخصيص لان الخط معين احد التعريف والكلام واضح ان شاء الله. لدي احمد كريم اسمه الشيخ محمد بعد ان اعتبر عارف ان صار الذي سامع عليه تاثير فبعد ما سمع عليه الشيخ محمد والله التاثير ده كان ضعف تماما كان بيقرا معاك في المدرسه الريح اتطور معاك في المشهور زي السلام عليكم تعالى السلام عليكم السلام انا عايز اتطور معاك في الفضل وكنا بتطور معايا استفاد ايه ولا كان عايش كان معانا وما درسش فلوس يعني ثلاثة ما درسش فلوس هو ده شيء معنوي صح؟ ايه شيء معنوي؟ عشان مشهور يبقى ده الاسلام ده فاهم بس؟ طيب اسمع اسمع بقى يعني انا يا رب والله يا رب يعني معنوي اسمع بقى ايه؟ معنوي يعني الله استفاد امر شيء معنوي صح؟ الواد ده انا بقى عايز اعمل زي ما عايز اعمل التلفزيون عشان الشغل هل التأثير على التصور معاك؟ سمعت ولا لا؟ لا التأثير ما بيحبش هو التأثير. لو تعالى تصور معايا لاحظت الإشارة اللي بتتصور أنا ما بتطلعش في الصورة في التلفزيون. خلاص؟ يعني كده وكده يعني تفهم ولا لا؟ خليك تصور معايا كده عشان ما تطلعش في التلفزيون أنا مش عارف أنت تعرف. تفهم ولا لا؟ زي ما إضافة لفظية يعني مضاف لما يستفد تعريفه ولا تحفظ الله عليك كيف تعرفه ده؟ لما قلت اسم فاعل حرفا قائم ذاتي ها؟ قائم قرآن حرفا مضروب نفي مضروب نفي حرفا حاسب الوجه لما يكون اسم مضاف اسم فاعل اسم مفعول اسم مستفاد المضاف لا يستفد لا تعريف ولا تحفظ فقط يستفيد يا رجل التأكيد تأكيد عن برضه متخلف عن الذات إذا كان تبع قول الله عز وجل إن الله بالغ عن برضه إن الله بالغ عن برضه إنما أفعل التأكيد بالغ عن برضه يشبه الحضرة شوف حضرة قارئ الدرس حضرة قارئ الدرس إنما أفعل I don't know. فنفس. أيوة. لا فحاب الصلاة والصلاة مش أن تزال بينه ببطاقة لأن بعض هو فكرة من أقراح فهات جوة من طويل نفس الثلاث دام عادي وحاد صلاة على عام يحوال نفس الثلاث أنا فان أمين ولمني أردت لكذا حاد الصلاة أقرش إذا أردت ولا هل الثبات؟ لا لا ثبات حاد إذا مقول الثبات شيء معنى وشيء لفظ إنه في كأسي عن عباد هذا يعني بيأخذ بلاش يعني مثلا كل ده معمول للمساحه اللي هو بتاع معمول يعني هو الذي اصابه يؤخذ ولا نعرف يعني معقول يعني الذي اصابه فلا معقول يعني مرفوض لما نقول ذلك فاحنا قلنا او يجوز الفن او يجوز اختراعا الكلمه اذا اضيفت اخر حرف لا تخرج ذلك يعني خرج الاستاذ لكن الخرج الاستاذ الا اذا كانت طاقه رصين احتفظنا عليها هي استساءه وحنقوله في المشهد صح؟ فالزاد يرد مسالتين المساله الاولى قلنا احنا بنقول ازاي كويسه؟ الطريقه المسنه الطريقه زي دي طيب لو انت حدثت زي دي جبت مساله عارف ولا لا؟ ثلاث بس ده زاد المهم ان انا عارف حاجه كان في ارجع مكان معرف ثلاث زي كده ومسلمين على الصلاه جدا ولا بس لكن ممكن يعني اذا لم يكن عرب هيكون في اسم شيء كلا يجوز الجمع بينهم وايه السبب لو جاز في اصل يعني لا يستفيد من المضاف في التعريف ولا حتى لو كان مقال الناس فهو يعتبر تحكيم نكره يجوز ولا بس الى هذه المرة ثم قلت السادس المضاف المعرفة كغلامي وغلامي زيد واقول ما اصل المضاف اولا المضاف لك كلك انا بدا معاك ده خلاص انا عارف على الضمير صح ولا لا زي انا وانت وهو بعد كده يا عارف عارف في الاشاره اسم موصول ومعرفه اسم مضاف الى صح طيب نقول مثلا نكره ولا حاجه نقول قال مثلا اضاف لي الضمير اضاف عليك طب قلم زيد اضاف لي على عارف قلم هذا اضاف لي قلم زيد اضاف لي قلم استاذ اضاف لي مره استاذ المضاف في حكم المضاف اليه اعرف عارف وقال ليس كذلك لان اعرف معك ايه ده هو ده الناس كده الناس يعني اول مدرك ملك شريك امين شريك وزير شريك سفير كل ده من الناس عملت الناس معاك كده فعرضوا هذا الله جارية الربع سريع على الزيتين وأحمد وبين الله ثاني اسم الشرع هذا اسم موضوع الذي المعرفة عن زي الكفاء صح ولا لا بعد ذلك المضاف المضاف ده بحط المضاف ايه فلو كنت قال الأستاذ يبقى أصبح بحكم المتعلم بحكم ايه المتعلم بحكم الله عليه مش عارف لا صح ولا لا بس قال قال ابو سيد اصبح تفهمني عبد الله تعالى اصبح لا قال ابو حمد اصبح نصبه ايه؟ رابع لا الا المضاف الى ما الى الرموز فهو في الحكم تعالى تعالى استحق ان انت بس فالمعنى الاخير المضاف الى ما عدا ولو كنت اذا المضاف لمعرفه يبقى معرض يقول في مثل العقل إذا هو سعيد إذا ما كان مضاف ما يكتب من الأشياء يعني إذا من الوضع إيه؟ معلومة بعد الوضع إيه؟ إذا لا يوجد أن تفوضته لا يقول سيد المرض وعاد وعاد أحد الجارع وهو المرض وهو لا تقيم الفعل أو شبهه عليه وأسند إليه على جهة قيامه أو وقوعه منه تعالى ما سقط ده عالم زيد وهذا بكر وهذا وهذا بكر وضاف وعمر ومختلف ومختلف عن الوزن واقول اضعت من هنا في ذكر انواع المعارضات اردت منها بمرفوعات لانها اركان الاسلام وسميت المنصوبات لانها فوائد غالبا وعلمت المشهورات لانها ذريعه في العموميه والفضليه لغيرها وهو المضاف فإن كان عودة بسم الله الرحمن الرحيم الآن نشرح الباب المفعول أحدها الفاعل وهو ما قلنا الفعل وتوصيفه هو عليه وهو ذلك على الجهة القيامية أو الوقوع على عليكم أو ماذا تقول مفعول الصبر وقال لي تعال كان أو طاقة أو بالتالي وقت هذا الحق معي تشده يا ممكن تاقة للزاد الزاد ما خلاص نفسه لما طاقة بالتالي يبدأ شباب ومش فاهمين فالفاعل لابد أن نطلق بالتالي زي ضربة زي غالة زي تنزل طيب أو ليش بالتالي زي مختلف من الله مختلف عن الوالوه الوالوه فاعل فالتقاطيها ليس فاعل انما ذلك نساع مختلف والنساع جمع مختلف لما تقول يختلف عن الوالوه وفاعل فاعل هو فاعل مطلق فاعل او ما نشتر فاعل هو فاعل واضح كده؟ نعم والفاعل حكم الضرب المعونة حكم الضرب من احكامه انه يكون مرفوع وان يطلق فاعل أو ما يرسل فعل مختلف ومن أحكامه أن الفعل لا تلحق على التسمية ولا على الجمع عند إذا كان فعل مكمل أو جمع في القرآن القريب وقال رجلان قال رجلان قال الظالمون لأنهم قالوا الظالمون وتكفي لغة عنوان العرب فالفعل كما عرفت وزن المرفوع سبقه تاتي ودل على ما فعل الفعل او طاقه الكلمه طيب نطلق الكلمه او ما ادريش الكلمه كقول تعالى مسلم الاكبر لو قدمت الفاعل وقلت زي ما قلت يبقى يبقى مسلم يبقى كده يبقى المحافظة على الوزن قول الشاعر وما تعون وما المال وما تعون الا ولا وما المال وتعون الا ولا ولا بد ان تؤخر يوما فلوك يوما ان تؤخر ولا طبعا الشاعر قال ولا بد ان تؤخر يوما المحافظة على أول البيت خذ الساعة وهي المحافظين يصابنا الساعة لأنه كل أي أراضي أبدا وأراضي إطلاق المحافظ يعني عاطف المحافظ يعني إذا يوحد الساعة لبارة قاطف هو ثلاث إلا البيت ثلاث المحافظة على الفتح أو المحافظة على الوزن ليس الثلاث معها نحن لو بقعنا كده ربما وما المال وتحون الا وذاكر وما المال والاهلون الا وذاكرون فعورا متاعيرا أقول أشياء لكم أن أشياء لكم أشياء لكم النصوص مختلف هي خاصة بسبب عن المسيح عبدالله مختلف الألوان ينجد المسابة مختلف كيف أداد المسابة هو نحن إنه موصوف يعني في قدره يعني هو مصد للبسر يعني ذلك مختلف الألوان ألوان أسرع بتاع اللي مختلف هي للتعديل يختلف الألوان يعني مختلف ويتعامل سرعة في الحضر من قبل في كل قبل وقال صلى الله عليه وسلم اني داعي في ان تاهل على قدر جعل لي اجعل جعل لي اجعل جعل لي اجعل قال لي اجعل في نفسه فمختلف اسم جاع في ان تاهل يبتدي فشوف يا شيخنا الفاعل لما نصدر فعل او ما نشبه الفاعل ايه اللي نشبه الفاعل وانت في الفاعل اي نفاع لا تشبه الفاعل انا عايز افهم هذا المفهوم لو مش فاهم قال من هدف زي ما قلت فاهم يا قائد فقال احد من هدف وتقول في عند المحققين مقسم القياده على غير وجوده لانه قد يكون باعيا بالمعنى كقولنا اعطيت زيد الدينار الا طار انه اخذ واوضح من هذا ضار زيد اعطى لان الفعل صادر من زيد وعمل فقد صار في ايجاد الفعل حتى ان العظم جوز في هذا المدعو ان يرفع وصفه فيقول ضار زيد عمر الجاهل لانه نعد المرفوع بالمعنى ومن تنبه لنفسه عن الفعل بقوله تعالى وقضي الامر واصبر غلب Thank you. ضرب زي ما عمل ضرب زي ما عمل يوم معك صلاة الجماعة في ذلك يوم الخطبة بعدما ربي بعدما حضرت مكان صلاة الجماعة وزوم الخطبة فإذا قلت المغرب فهو أرجع من هذا لأنه ضرب عمرا في الصلاة تحت الفلك وفي المحمية له نفسه بعض العلماء هم كفريين الكفريون أجاب أن اللغة غير المصر غير المكتوب في كل المصريين يعني هذا بالضبط عندنا وفي مدرسة وعندنا مدرسة أول يقول إن إحنا نرجع المدرسة الأول يعني في حد حد مدير مدرسة مدير وحيد فكرة ده على ذلك بقول تعالى إذا ترى بيجزى قوم من بما كانوا يسمون القراءة في القراءة بيجزى إيه؟ بيجزى قوم لكن القراءة بيجزى أقع كان لديه إيه؟ لا يقول شو كده ولا؟ طيب يجزى قوم من أقع يجزى قوم قوم يتضع ايه؟ هل يقول ايه موضع؟ بما كانوا احزاروا موضع على الزرع عن الساعة هل سلالة؟ كيفون؟ الآية شبه وكشف يمزى قوم قد يمزى قوما فقوم الفردي المنصود له حيث لم يسال وبما كانوا يقول الزرع عن الزرع فالزرع عن الزرع حد محل الساعة في وجود المفردي لا يؤخذ وهو معلوم عن فعل لا يؤخذ عشان انا محمد لما اقول محمد اعطى ثالث المحدود صح ولا لا؟ طيب يبقى هنا فجاه العامل اللي هو طارق فجاه جوازه صح ولا لا؟ انا لك النهارده محمد بن محمد عبد الشيخ انا طارق وشجاع اعطى طارق ثالث ايه؟ صح ولا لا؟ طيب لا يوجد هذا على الإسلام لله كده الله يوفقنا من الزمان قيل ده كان يمكن ان يكون تعالى. طيب قيل احنا عندنا ساعه واحده عليا فتقال ان بعض ضيقه ان بعض ضيقه ان حتى ربما وعد ابنك وعرفتنا بجلاله وحق الخبر سفر هذه المنزل كانت لا تفهم عن المسيح لانه هو لا يحب انه في محل غير الاكل يشفى تمام وهذا فلا انما على الاثنان الى البر على ذلك ايه حتى يستدعي الرب طبعا حبيبي لو كان حضر في هذا كان يمسك اعتبار الله اعتبار الثاني كان هو يعني اعتبار الله انا حبيبي بانني انني اعتبار فصل الصوت اذا كنا فصل الصوت لو كنت تعرف كان فعل ماضي لا فعل كان اذا كنت تفصل لو انت فعل ماضي ثم اذا فصل الصوت يعني فصل كان في الكريمين فيك ولا لا فلازم يكون فصل الصوت فدي قوله يسمع تعالى وقيل ان ما هو ضيعه اعتقد ان اعتبر ان لا فصل الصوت اعتبرت يعني مع الوقت الأطوار حتى إنه يستعجل لكن بعض الزمن أزال المسؤول الإيه؟ المسؤول يعني وقيل لها أرض داعمة وقيل لها أرض هذا المقول هو يا أرض داعمة كحدة أرض المسؤولة هي في محيطة عن الزمن لبعض كل الزمن محورة يعني وبعض ما نستطيع يعني وقيل قوله يعني قيل قوله يعني الإسلام الشاكة يعود إلى معنى الحقيقة الله. يكون تعريف الله إذا وصلنا بين الفاعل والاعتقاد حار اليوم صادمة ومحرر وحرر يقول الأمر عشان وصلنا بين الفاعل والاعتقاد وقعنا لو لا فاصل إلا وإن يد يتسمع هنا ما حرر إلا صادمة فقيمة مش ما حررت إلا صادمة قد ما وقعت ما كانت ما حضر الا لو كان قاضي الا يبقى يجب تذكير الله تعرف ايه فتعرف الكلام حتى ما حضر احد الا قاضي معه فقاضينا كنا في الله الارض ها واستثنى من كلمه احد واحد مبرر فمش ده فنقول ما حضر الا قاضي معه نقول ما حضر الا قاضي معه ولا ما حضر الا Thank you. أمر الأخ الكريم يعني وظلنا أن كلمة العلم كلمة ذاتية هي رباعية تتكلم بعض ولا إذا أعيد ولا أتحدث لذلك ذلك ذلك من المصارع حتى ذكرت ذلك بعض العرب قال مغلوب العرب اللي هي تسمى صدر الناس. لما كان الله جاء لك وقال لك انت مش هتعرف يعني الناس الثانية من عام الناس. فإذا ضغط الناس أو تفنع أو كذا ولا صبر له. إنما الأخرى هو هذا الموضوع يوضع عن أكثر. فإذا وضع مطلوب يبقى مطلوب مطلوب. ولا عن أكثر. لنصف المطلوب الصبر لمن المسموح. وإذا هو مطلوب. إذا كان ذلك يضيع عن الثلاث فضل من الثلاث. إذا مبتلى مبتلى لو قبل إلى الكثير. أو الأساس مفهوما، المس مفهوما. وكما ليس الخبر كيف يعرف؟ يمكن الخيال أو المفهوم إذا صدق بنفي أو استفهام. شرط. فإذا صدق بنفي أو استفهام ثالث البيت ويعرف ثالث خبر محرر وثالث مبتلى محرر. واحد ولا نعم. يبقى لي فالمبتلى اسمها مبتلى لو خبر ومبتدا ليس الخطر انما لا مرفوع فلم يكن الخطر. يقول مرفوع ليه من مرفوع عشان ممكن مرفوع لثناء الفاعل او فاعل فاعل شخص مجهول صح ولا لا؟ لان مراد المال والناس قد نور معرفش. يبقى كيف تعرفوا كيف تحصل النجاح عن شخص مجهول؟ صح ولا لا؟ يبقى لازم يكون مبتدا لا شخص. لماذا؟ لأنك مسؤول وتسمع مسؤول فعلا صح. لكن كلمة رب يعني حكمنا أنها لا تعرف مثلا وقد يعني حكمت عائلة بين الله مثلا أو نحن مثلا رغم عن الجنة فكيف قد وقت الوقت كل حاجة فيش الوقت جدا ولا كان الوقت كان احنا نسويناها مستغلات في الأدمان فهذه النكرة إذا كنت في نفسي أو استثار يقول ما رجل نازل رجل عندنا ما عدل نازل تطلق نفس في العموم اللي هو شيء ضعفت المقربات في الاسمين من عمل او قصر واحد ولا فنقول ما رجل عندنا وراء صورة التسكين وتوه المقصر فقط من قالت على أكلاهم مع الله وبالعام الحق بالإسلام طبعا ليس الحق بذلك إله مثلث قد جاء نكر مرتبه بسنة نكر أي ولد خلق من خلق أيام مع الله كذلك النكرة شوف يا مصدر عمو أقول كل ظن يمو كل ظن كل ظن هكذا العمو واحد ولا أسمع فالسلام عليك أدعاء والله أسمع في الخصوص هناك شيء خاصة إذا وقفت نكرة عديد قبل التفكير ستعيد نعم مش فاكرة نكرة معرفة نعم صح؟ نعم يا أبو الحارة جاء نهار اليوم تنكرة ولا معرفة وكيف تخلص تنكرة مجهولة قالوا ما أردت للمسلم ولا للمسلم غني ولا فقير قوي ولا فقير قريب ولا بعيد من أعرفش يعني لكن ما قلت على أرض الصالح أو تذكر لي فأنا وقفنا أربع نكرة في حضور يعني قريبة من علم قال قال على وقال على الأمور منهم وقفوا في فالنكرة فين تخصص يعني إذا وقفت نكرة أو ضيفة في نكرة فقال صلى الله عليه وسلم خمس طلباء جنة كتب عمر الله بن خمس نكرة وسوى سنة نكرة أنها وضيفة في نكرة فالنكر إذا ضيفت النكر أو وقفت النكر الله تعالى ويعاقبوه منه خير المسلم. ده قبل التفصيل. هذا التفصيل؟ نعم. أو باع وصل الخطوة ذلك. إذا رأيت مرة صغيرة في المال. الولد كان الولد يجي كان الولد هذا صح؟ نعم. لأن عاد كان ولد أحتاج أرض في المسجد ولا هل والله يطلب عليه؟ ويحتاج مستقيم عليك جوالك الوالدة من العرش فأطلع لك مشكولة لو قال الشيخ محمد لو ولد إشكال أرى أن أرى بس كلهم إيه لأنه محمد لك مشكلة ولد وأربع كان عدد لما قلت ذلك إذا قلت إشكالة منها تعالي صح؟ فتقول ولد إشكال جن هل إنك المخاطرات تلك؟ يعني أطلع قليلا معك الزيتون قائمون فعموما بضاعة الخبر أيضا مرفوع، وهو الجزء الذي تحصل فيه فائدة مع المبتدأ. هو ده كيف تعرفه؟ الجزء الذي يكون فيه الكلام الكتاب الناجح الأستاذ الحاضر الكتاب المفتوح العلم نور الله ربنا محمد نبينا هو اسم الخبر، هو الجزء الذي يتم فيه الفائدة. فإذا كان جملة أعطي القيمة حال رافع زيد أخوه ناجحا، يبقى المبتدأ الأول أخوه المبتدأ الثاني، وحال رافع وناجح خبر المبتدأ الثالث، هذه الجملة الدنيا كلها في محل رفع خبر، خبر المبتدأ الأول هو زيد. فالنوع الرابع من المرفوعات هو خبر المبتدأ. هذا الخبر يولد هل يوم الدنيا دون أن يخبر عن الذات ظرف الزمان؟ لحظة تقول لك تقول لك احنا في عندنا ظرف يا ظرف اللي احنا بنسجل. زمان هو ايه؟ كويس. أقول أنا جالس أمام نفسه محمد. اسمه ايه؟ هل يتحرك محمد اليوم؟ محمد خالد؟ يبقى لازم أن يخبر عن الذات بظرف الزمان. الذات يعني جزء أمامه. حاجة شيء صعب ولا لا؟ إنما يخبر به عن ما كان. أقول محمد من عند الله. محمد أمام الله يجوز. طيب وعند الخبر هو ضابط المكان ده وتعالى كل محدود. يعني محمد جالس أمام المسجد أو جلس أمام المسجد. وأخبره بضابط أو بحق الفرد ما بين أمام مكان أو سفر. كما قلنا محمد في المسجد. يعني او في المسجد ده من خبر ده صحيح لكن لا صح لكن ده يكون فعلا من حدود يعني محمد جالس في المسجد او جالس في المسجد حديثا الان في الظاهر الله كما عرفوا في اسمه ظرف زمان وظرف لا يخبر عن الذات بظرف الزمان لا تقل محمد خلل محمد اليوم لا يكون هذا ابدا إنما يخبر به عن المكان واضح وأما قول العرب أن نجد البلاد سبحان الله أن نجد ظرف زمان البلاد اسم ذات واسم معنى يولد هنا ده كان حد شيء لأن اسم الزمان يخبر فيه عن اسم المعاني يعني يبقى أقسام ولد كلمه أقسام اليوم صح كده لكن لا تقل محمد الجزائر فما اقول العرب قد انيت انيت الهلال الهلال السبب وانيت خط الزمان خط مقدر فاخبروا عن الذات خط الزمان صح ام لا لكن لا ذات مؤول ففي الكلام طلوع الهلال نيت كيف ولا لا فالاخبار عن الطلوع وليس عن الايه عن الهلال. جدا الحدث المضافي وحمل الحدث المضاف وحمل المضافي محمل. كقول تعالى وزن وزن الطبيعي الصحيح وزن اهل الطبيعي. سمعت يا حبيبي؟ يبقى الخلاصه ان الخبر هو القسم الرابع من الاقسام المرفوعات. المرفوع الاول هو الفاعل والثاني الدفاع والثالث مبتدا والرابع في الخبر وهو الجزء الذي يتم به الفائدة. هذا الخبر لا يخبر به لا يخبر إذا كان ظرف الزمان لا يخبر به عن الذات أبدا. أما قول العرب أليس في الذات فهو الأول يعني تقديره إيه؟ طلوع الهلال ليلة الخبر يبقى الجزء الذي الخبر غير الوصف الوضع مبتدا ليس الظرف. أما الحكم الأول هو مبتدا أو ظرف، إحنا الآن تكلمنا في الخبر اللي المطلق مبتدا، لكن في الحكم مبتدا ليس الظرف، ليس له معنى. فقلت الخامس اسم كان وأخبر بها وهي أمسى وأصبح. قال الشيخ رحمه الله في الشرح استطرد ان هو قال الاسم الخامس اسم كان، فدائما الاسم كان مرفوع مرفوع صح ولا مرفوع اسم كان مرفوع مرفوع، وكان مرفوعا قريرا ويكون مرفوع عليه شهيدا. كان اسم كان مرفوع لا بد ان يكون مرفوعا صح ولا طيب. لكن الشيخ في الشرح بدا يذكر أحسان كان أصلاح في كيف يعمل بدون شرط، وكيف يعمل بشرط تقدم النافع أصول الناس، كيف يعمل بشرط إيه تقدم النافع مصدرية الضرفية. وهذا الشيء يتحدث عن حد كان عن حد كان معاديا وحد كان أحسان وحد نون المضارع لم يكن، يعتبر يبين ما تميز به كان على أخواتها. وهذا حديث يشرحون له وهذا كان مشهور، فسوف نكمل في صلاه الدور القادمه. لكن نقف عند اسلام اللي هو اسم كان الخالد صلاح حضر الناس الخالد وقراه جيدا عشان يسالون فيه ان شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.